بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان في عافية وستر، وأن يتقبل منا، وأن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. كل عام أنتم بخير، شهر رمضان على الأبواب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صيامه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لقيام لياليه إيمانا واحتسابا. وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى لقاء اليوم سنتكلم فيه عن القرآن، ولا سيما مع اقتراب رمضان. درس اليوم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ضمن، ممكن يعني بقى لي فترة بحاول، قضية شغلاني، مميزات الخطاب القرآني، كيف صنع القرآن الصحابة، كيف نواجه شياطين الإنس والجن بالقرآن، كيف نجاهد بالقرآن، كيف نتخلق بالقرآن، يعني حوالين هذه المواضيع. وكان في درس بعنوان مميزات الخطاب القرآني، ودرس تاني بعنوان جهود الشيطان في الصد عن القرآن. الدرس بتاع النهاردة مكمل للدرسين دول، يعني ثلاث دروس بنحاول نستكشف كيف يغير الخطاب الإنسان. الخطاب ده كلام، كلام الإنسان بيسمع كلام، هل يغير الكلام في الناس؟ الحقيقة هي نعم، بل الدول حتى عشان تصنع مواطن موافق على الدولة وله تصورات عن الدولة بيصنعوه ازاي؟ بالإعلام، بالتعليم. فجزء كبير من صناعة الإنسان من الخطاب. درس النهاردة هذا الخطاب القرآن خطاب مختلف، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا الخطاب الرباني كيف صنع المسلم وكيف صنع المجتمع؟ يعني هنحاول، والدروس دي ليس فيها إجابات نهائية، هي محاولات للتلمس في هذا الخطاب المعجز الذي لا تنقضي عجائبه. وكل ما الإنسان بيتأمل أكتر ويتفكر أكتر، بل كل ما بتتسع معارف الإنسان أصلا ثم يعود إلى الوحي ينبهر. يعني الإنسان كل ما يوسع الاطلاع للقراءة في كل العلوم الدنيوية والإنسانية والاجتماعية ثم يعود إلى الوحي ينبهر بخطاب الوحي، لأن الوحي تكلم الله به ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. تكلم الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام، وأنزل هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وده أعلى صور الولاية، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فأعلى صور الولاية إن الإنسان يرتبط بكلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله يخرج البشرية من الظلمات إلى النور. فإذا غاب الوحي عنا أصبحنا في الظلمات. فالإنسان أحيانا لا يستوعب قيمة ما معه من وحي، لأنه مش متخيل الظلمات الموجودة لو نزع الوحي من العالم. بل أحيانا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن تقدير الله وحكمة الله ولطف الله، إن في مجتمعات إحنا بنراها الآن غاب عنها الوحي، وبنشوف كيف وصلت إلى حالة من البهيمية، حالة من الطينية الأرضية لما غاب عنها الوحي. فلقاء اليوم إن شاء الله كيف، أو يعني أثر الخطاب القرآني في صناعة المسلم وصناعة المجتمع المسلم. أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال دايما الأسئلة اللي ظاهرة أن هي سهل وفيها نوع من العمومات إجابتها بتبقى صعبة، لأن من القواعد العامة في الأسئلة أن السؤال العام إجابته عامة والسؤال الخاص إجابته خاصة. أنت لو بتسأل عن نقطة محددة جاوبك عن نقطة المحددة، فالأسئلة دايما العامة ديت بتبقى صعبة في الإجابة. فلما تتسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فإجابة، وهي من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها: كان القرآن خلقه، أو كان خلقه القرآن. فإجابة عجيبة جدا. وكنت بتدرس مع بعض إخواني، يعني إيه كان خلقه القرآن؟ يعني إيه؟ يعني هل فقط لان الناس بتبدأ تقول ايه، ان احنا ما ينفعش يبقى فيه انعزال بين العلم والعمل، وكل ما الفجوة اللي بين العلم والعمل بتزيد بيقع الانسان في شعبة من شعب النفاق، نسأل الله السلام والعافية. فبيبدأ الناس يتساءل، طب هو انا الوقتي الصورة دي مثلا انا لما ذكرتها او لما قريت الصورة دي او لما تدرست الصورة دي او صليت بالصورة دي، انا مش ماسك عمل معين اقوم اعمله، فيعني ايه كان خلقه القرآن؟ هل معناها الاوامر اللي في الصورة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها، والنواهي اللي في الصورة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجتنبها؟ ده احد معاني خلقه القرآن. هضرب لك مثال ببعض الناس اللي بتحب تقرأ في الفكر والفلسفة. ممكن واحد يتبنى فلسفة شخص معين، كانت أو نيتشة أو أيا كان، ويقعد يقرأ في الفلسفة دي لغاية لما يشعر أنه بينتمي للمؤلف ده، ويرى الحياة كلها من منظور المؤلف ده، فهو بيتخلق وبينظر للحياة وللوجود من خلال مؤلفات الرجل ده. فالرجل ده لو شاف أن مثلا الضعاف في الحياة ما لهمش قيمة، هو يرى أن الضعاف في الحياة ما لهمش قيمة. لو يرى أن التعامل مع الآخرين بهذه الطريقة هو دي نظرة للحياة. فلما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، هو كان بيرى الحياة من خلال الوحي، كانت النظارة اللي بينظر منها للحياة كانت من خلال القرآن. فلما القرآن يعظم أشياء يعظمها النبي صلى الله عليه وسلم، لما القرآن بينظر إلى أشياء يزاهد فيها يزاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الموازين، يعني أنت لما تبص على الوحي، الوحي عمل موازين للأمور، في ميزان للآخرة، في ميزان للدنيا، في ميزان للناس، ميزان للمال، ميزان للأولياء، ميزان للأعداء، ميزان لما يرضى الله عنه، في موازين للحاجات. الموازين اللي موجودة دي هي نفس الموازين اللي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، تطابق ما بين اللي تكلم عنه الوحي وبين اللي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبين اللي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي كان ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فكل ما بيختلط الوحي بلحمنا وبدمنا، احنا قاعدين بنقترب من التخلق بالقرآن. القضية ليست في بعض الأوامر أو بعض النواهي، وده جزء مهم جدا، لكن القضية أعمق من كده. يعني لما نيجي إن شاء الله نتكلم مثلا عن قضية المال أو المجتمعات أو القضايا الاقتصادية، القضية مش في حكم شرعي إن الربا حلال أو حرام، وده طبعا مهم، لا هو أصلا أنت كيف تنظر إلى الدنيا وكيف تنظر إلى المال وكيف تنظر إلى المعاملات الاقتصادية، أصلا كيف تراها وإيه موازينها عندك وإيه قيمتها عندك. فمسألة كان خلقه القرآن هي دي اللي كيف صنع القرآن والإنسان، الإنسان قبل الوحي غير الإنسان بعد الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوحي مختلف. وربنا سبحانه وتعالى قال ده في أكتر من آية، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم نزول الوحي عليه غيره، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أثر الوحي في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما سيدنا ابن عباس بيتكلم وإحنا داخلين على رمضان، ربنا يبلغنا رمضان، إن النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس أصلا مطلقا، يعني فيش مقارنة أصلا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أي حد، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدرسه القرآن. مدرسة القرآن مع جبريل كان لها أثر زائد على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الوحي ده روح تسري في الإنسان، مش قضية انك ذكرت معنى آية او جزأت الصورة لبعض الكلمات وبعض الاوامر وخلاص، الموضوع اعمق من كده، وده اللي احنا عايزين نحاول نوصله النهاردة. يبقى اذا اول حاجة عايزين نقولها ان الخطابات بتصنع الناس، محدش يتساهل انه يتعرض لخطابات كتير. انت ممكن تكون متبني اخلاق معينة وليك نظرة في الحياة، فتسافر بلد تانية غير مسلمة، تمكث فيها فترة، تلاقي المجتمع بيتصرف بطريقة معينة، وانت قاعد بتتلقى في الإعلام والتعليم والجامعات والحياة خطاب معين، انت بتلاقيك اتغيرت من غير ما حد يفرض عليك قوانين، انت اتغيرت، الخطاب اللي انت تعرضت ليه غير مفاهيمك وغير نظرتك للحياة وخلاك كائن أرضي متشبث بهذه الطين، اتغيرت بعد ما كنت متصل بالسماء. فالإنسان قابل للتشكل، وده أيضا من فطرة الإنسان انه قابل للتشكل، ممكن يصل إلى أعلى عليين، ممكن ينزل إلى أسفل السافلين، نسأل الله السلامة والعافية. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يبقى ممكن الإنسان باتباعه للوحي يصل إلى أعلى عليين. وممكن الإنسان صلى الله عليه وسلم والعافية بانسلاخه عن الوحي ينزل إلى أخص من الكلب. بل التشبيهات اللي شبه بيها الإنسان بالحيوان جاءت أصلا في معرض الإعراض عن الوحي. الكلب والحمار، الكلب في سورة الأعراف والحمار في سورة الجمعة، في المثلين دول تحديدا في إعراض عن الوحي، إن هنا انسلاخ وهنا تحمل ثم لم يحملها، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كالحمار يحمل أسفارا. فنجد إن القرآن بيقول لك انسلاخ الإنسان عن الوحي بينزل بيه أصلا على مرتبة الإنسانية. قال ربنا سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، جاء تعليم القرآن قبل خلق الإنسان، لأن الإنسان لن تكتمل إنسانيته أصلا، لن يكون إنسانا على وجه الحقيقة إلا باقترابه من هذا الوحي. يبقى الخطاب ممكن يصنع تفكير الإنسان. الواحد لو ساب نفسه للإعلام، لمسلسلات، لأفلام، لبرامج، لليوتيوب، للريلز، للسكرولينج، هو هيتغير ومش واخد باله. هو همومه هتتغير، مشاعره هتتغير، علاقاته الاجتماعية هتتغير، يعني هيبقى بيحب ناس، هيبقى بيدافع عن حاجات معينة، هيبقى مهموم بأشياء معينة. طيب تعالوا نشوف مزايا هذا الخطاب. المزايا اللي عايز أتكلم عنها النهاردة عايز أتكلم عن أثرها في صناعة الإنسان، مش مزايا الخطاب نفسه. مزايا الخطاب نفسه احنا اتكلمنا عنه في درس اسمه مميزات الخطاب القرآني، أوصاف الخطاب ده. لكن أنا عايزك تتخيل لو احنا ادينا القرآن ده، ودايما أنا بحب أضرب المثال ده لأنه الفرق ما بين الأبيض والأسود بيكون واضح، بين الحق والباطل بيكون واضح. الإنسان أحيانا بيعتاد سماع الوحي فبقاش واخد باله من الأشياء المركزية اللي في الوحي. لو احنا دينا القرآن لشخص ملحد، لشخص كافر بالله، شخص مع يعني خلينا نقول ما يعرفش حاجة عن الإسلام، قلنا له اقرأ الكتاب ده وقول لنا كده الكتاب ده بيتكلم عن ايه، يعني قول لنا كده الكتاب ده ايه اكتر حاجة بيتكلم عنها. يعني لو واحد مش مسلم خالص، حتى لو روبوتس يعني اصلا، وبتقول له شوف لنا كده القرآن ده بالنسبة لنا ده وحي، ده كلام الله، شوف لنا كده ايه اكتر المواضيع اللي القرآن ده بيتكلم عنها. ما ينفعش، ودي اول معنى نتكلم عنه، ما ينفعش انسان يدخل الوحي ويخرج من الوحي وهو لم يتعلم عن الله. القرآن في الاصل هو خطاب رباني، ومفهوم رباني هنا عايز افصل فيه كتير شوية لانه اوسع من، مش قصدي مصطلح الربانيين اللي موجود في سورة آل عمران، لا انا قصدي اوسع من كده واحاول افصل ان شاء الله. لان اول وصف الاوصاف القرآن انه كلام الله. لازم نبقى عارفين ان اي كلام في الحياة بيحمل صفات قائله. البشر لما بيقولوا كلام معين بيحمل صفات البشر، مهما كان البشر دول، مهما كان منصبهم، مهما كانوا ملوك او رؤساء او اغنياء، سيظل في سمات كلامهم وبين ثنايا كلامهم تظهر صفات البشر. كلامهم هيبقى فيه لحظات ضعف، وهيبقى فيه فقر وهلع وخوف، مهما حاول يتشبع بالاسباب ويظن انه هو ملك هيظل فيه. شوف يعني حلل كلام فرعون في القرآن، شوف كلام، حلل كده كلام فرعون هتجد فيه خوف، هو خايف على الملك، هو خايف ان ينزع منه. واقرا كده كلام ربنا لما بيتكلم عن الملك عشان تعرف الفرق بين الرب والعبد. فاول وصف الكلام ربنا ان هو كلام ربنا. فلو عايز تعرف ربنا صح مش هتلاقي زي كلام ربنا يعرفك عن ربنا. البشر ربنا بيقول قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا. الانسان حتى لو معاه الخزائن هيفضل قتور، هيفضل ضعيف. لذلك الراجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي اعطاه غنم ما بين جبلين، الراجل قال ده مش عطاء بشر عادي. هنا العطاء ده والخطاب ده فيه روح بتسري مختلفه عن البشر. انا رحت للملوك وعارف العرب، اصل بيديني كل ده عشان ايه؟ عشان نسلم. طب افرض ما اسلمتش؟ لا العطاء ده مختلف، ده هنا عطاء مختلف، ده رسول من عند الله واسلم. فكانت افعال النبي صلى الله عليه وسلم بتخلي الناس تسلم لانه رسول من عند الله. فكذلك كلام الله سبحانه وتعالى، انت لو عايز تعرف ربنا انت محتاج تقرا القران وانت تبحث عن الله. أن تقرأ القرآن كأنك تراه. عايزين نصل لمرتبة الإحسان وإحنا بنقرأ القرآن. أنا عايزك تصل لمرحلة الرؤية كأنك ترى الأسماء والصفات والأفعال. ده موجود في ثنايا الوحي. والوحي لما كلمك عن ربنا كلمك عن ربنا غير أي كتاب. الخناقات اللي عمالة تحصل في الأسماء والصفات والخناقات الجدلية الكلامية دي، القرآن مختلف تماما. القرآن بيكلمك عن الله في كل تفاصيل الحياة، كلمك عن الأسماء والصفات في البيوت، في النفوس، في المعارك مع الأولياء مع الأعداء، في لحظات قوتك وفي لحظات ضعفك. بيكلمك عن الله سبحانه وتعالى اللي انت محتاج له، اللي انت ما تعرفش تعيش من غيره، اللي السماوات والأرض ما تعرفش تكمل من غيره. فالقرآن خطاب مختلف، خطاب علوي، الله تكلم بهذا الكلام. لذلك اللي هيعيش المعنى ده مع القرآن هيبدأ يفهم يعني ان هو عبد. يعني هيبدأ، احنا دلوقتي بنتكلم عن اثر القرآن في صناعة المسلم. المسلم اللي بيتلقى القرآن ده ايه ده؟ ربي يقول كذا. فيبدأ يتلقى الوحي ده كلام ربنا بيحملني امانة، ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فبين يحملنها. وبالتالي انا لما اروح اشتغل في الدعوة انا رايح كعبد، انا رايح اقول للناس يا جماعة ربكم بيقول لكم كذا، مش عاجبكم بيقولوا ربنا انا مالي. ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون، انا مالي. دي مشكلتك. القرآن بيخلي معركة الكافر مع ربنا مش مع الرسول. حتى لما بيغلطوا في الرسول بيقولوا له ساحر، سيدنا موسى بيقول لهم ويلكم لا تفتروا مش عليا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. هو انت بتتعامل معايا؟ انت ما تشخصنهاش. الموضوع اكبر من كده، انا جاي ابلغك رسالة رب العالمين. شوف قصة سيدنا موسى في سورة طه عجيبة جدا، فيها المعنى الربانية، ونقاش سيدنا نوح مع قومه في سورة هود، وقصة سيدنا إبراهيم في الشعراء. اقرأ الثلاث مواطن دول وتلمس ازاي الرسل هنا عارفين ان هم عبيد لربنا، عباد لله، بيدعو عباد الله اليه مش لينا، احنا رسول من عند الله. سيدنا إبراهيم في وسط الدعوة، في وسط النقاش في سورة الشعراء، بيسيبهم ويقعد يدعي ربنا، بيسيبهم. يعني انت قاعد بتقرأ نقاش نقاش نقاش وفجأة ينفصل عنهم ويدعي ربنا ويعيش مع صفات الله ومع أسماء الله وصفاته. أنا بلغك رسالة، مش عايز تقبلها قول لربنا انت جاي تقول لي ليه. فالكافر هنا بيفاجأ. البشر لما بيتلقى كلام من بشر بيحس ان هو زيه، فبيبقى عنده نوع من النفسنة كده، مش عايز يقبل. يعني كأن ايه، بعض الناس بتكلمه في الدعوة بيستحضر كأنك جاي تحط ايدك على كتفك تقولك نزل ايدك. انا مش جاي اكلمك، مش انا، شلني من المعادلة خالص. انا ببلغك بلغوا عني ولو آية، انا ببلغك رسالة رب العالمين. مش مقتنع؟ ما تقتنعش. القرآن اسلوبه مختلف. انت اسلوبنا في الدعوة انت بتكلم واحد كأنه زبون وعيد بتعرض عليه، وطبعا عشان خاطري والله هتكسب صدقني، والله انا والله ده انا جايب منه لعيالي، عارف انت بتقعد ايه. لا، القرآن ما بيعملش كده. القرآن خطاب العزة، يقعد يقولوا شبهات في القدر، ربنا يقول لهم كذلك فعل الذين من قبله، اللي قبلكم قالوا كده برضو وعذبته. خطاب مختلف. عايزك تتلمس العزة مثلا. شوف صفة صفة، كنت لسه بحضر درس صفات العزة في سورة المائدة، خطاب العزة في سورة المائدة. يا جماعة القرآن ده ما ينفعش بشر، ما فيش بشر يعرف يقوله. ما كان هذا القرآن وأن يفترى، صدور البشر ما تعرفش تطلع الكلام ده. يعني الصدر البشري، لأن الصدر ده في مشاعر، في خوف وهلع وفقر وضيق. الإنسان مفطور على الصفات دي، مطبوع على الصفات دي، أخره بيتخلص منها شوية عشان ما تعطلوش عن التكاليف الشرعية، لكن سيظل في هذه الصفات النقص، في النوم وفي المرض وفي الحاجة، وفي هيظل فيه هذا العوز وهذا الفقر في الإنسان. فالصدر البشري ما يعرفش يطلع كلام العزة ده، حتى لو حاول يتشبع بالملك ما يعرفش أخره. ده بشر، بس هو مثلا ملك، لكن هو بشر. لكن رب البشر لا. الصفة اللي موجودة في القرآن دي محتاجين نرجع نتلمس، لأن هتصغ لي حياتي من جديد، هتفهمني يعني إيه رب ويعني إيه عبد، وهتصغ لي حياتي مع المجتمع. أنا بتشكل من جديد بخطاب الوحي، ودي من أهم الصدمات اللي القرآن عملها للبشرية، للصحابة وحتى للمشركين. كان يقول الكلام ده مختلف، هو بيقر، والقرآن بيفضل يحاصر النفس البشرية إلى مرحلة أن تؤمن أو تجحد، بيبقى عارف إن ده مش كلام بشر. يعني اقرأ أيها، اقرأ سورة فصلت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على الوليد بن مغيرة. أحد يقول له إحنا بنعرض عليك عرض دنيوي كذا وعرض كذا وعرض كذا، قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال له فرغت. قرأ عليه صدر سورة فصلت، عمل له صدمة، عمل له صدمة. فإن أعرضوا، شوف يعني ما في البشر حتى لما يحب يهدد ما يعرفش يهدد بالطريقة دي. قل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. مين البشر لما يحب يهدد واحد يهدده مثل صاعقة عاد وثمود؟ ما يعرفش، ده كلام من رب البشر. المشرك قاعد بيجادل في سورة قاف، فجأة ربنا يقول له لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أنا أعلم اللي جواك، أنت قاعد بتتكلم كتير وقاعد بتجادل، أنا أعلم اللي في داخلك. إيه ده؟ مين البشر اللي يقدر يقول كده؟ مفيش. فلما أنت تتشبع بهذا الخطاب، أنت بتتصل بالله اتصال مختلف. القرآن لما بيكلمك عن ربنا مش بيكلمك عن الأسماء والصفات بصورة تجريدية، مش بنمسكها اسم اسم ونقول العليم يبقى العلم ونقعد نحلل العلم ده يعني، لا لا لا لا. القرآن بيكلمك عن الحياة، بيكلمك ان وانت لوحدك ربنا يعلم اللي في صدرك، بيقول لك خد بالك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بيكلمك عن العليم عشان انت تعرف تعيش مع الاسم. عايزك تتخيل ان 99 اسم اسماء الله وصفاته زي ما تكون الاسماء محطوطة على الحيطة كده، كل ما تقرب من الوحي اكتر كل ما اسم ينور عندك في صدرك، كأن اللي على الحيطة ده اللي في صدرك، 99 اسم في صدرك كده مطفيين، كم اسم نور، كم اسم نور في حياتك. القرآن مش بيتكلم، القرآن بيتكلم عن الاسم، والاسم مقترن باسم تاني، والاسم في لحظة تشريع وفي لحظة أخلاق وفي قصة وفي سياق وفي زمن وفي تاريخ، ومرة مع الأعداء ومرة مع الملائكة ومرة مع المخلوقات. فالقرآن لما بيكلمك عن ربنا هو بيعيشك مع الاسم في الحياة. فأنت لما بتعيش مع اللطيف بتعيش قصة كاملة مع سيدنا يوسف عشان تقول في الآخر إن ربي لطيف لما يشاء. أنت عشت هنا الاسم، هنا أنت معدتش محتاج غير أنك تعيشه. يعني مفيش كلام تاني هيوصل لك يعني ايه لطيف بعد احسن القصص اللي في سورة يوسف. انت بس فاضل انت تروح بقى تعيش مع الاسم ده في حياتك، فانت عايش مع اللطيف. لذلك القرآن بيصنع انسان يعيش بالله والى الله ومع الله، فبيبقى انسان مختلف. فالقرآن لما بيحدثك عن ربنا زي ما قلت مش بيحدثك بصورة تجريدية ذهنية. المعارف عندنا في الإسلام مش بنقعد زي الفلسفة كده نقعد إيه نعيش فيها ذهنيا منعزل عن الواقع، لا لا. حتى الحكمة في القرآن مختلفة. لما تعمل بحث كده عن الحكمة في القرآن، كنت عملتها في أكتر من مسجد، طلعوا كده وقالوا يكتب الحكمة، تلاقي 16 أو 17 موطن. شوف مواطن الحكمة فين في القرآن، تجد منها أن الحكمة تأتي بالعمل، أن أنت محتاج تعمل عشان تفهم الحكمة. تجد في سورة البقرة جت مع الجهاد والإنفاق. فانت هتعرف الاسماء والصفات لما تسمع عنها في الوحي وتعيشها وتطبقها. مش هتجد مثل خطاب القرآن في الوحي. فتجد مثلا زي ما قلت لك ارجع كده، انا قلت صور كتير، حط الواجبات دي طبقها في رمضان. اقرأ كده، ابحث عن ايات العزة في القرآن، ولا سيما في سورة المائدة. يعني شوف لما قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. مفيش بشر يجي في ذهنه يقولها. يعني لما حد عايز يتكلم عن علم، حد ما تعرف ما يجيش في ذهنك انك تقول في سورة الانعام ما تسقط من ورقة الا يعلمها. يعني لو انت واقف قدام ارض زراعية يعني مئات الفدادين كده وانت واقف بالليل مليانة اشجار، تخيل ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أنت أصلا صعب أنك تتخيل المشهد. فالقرآن لما بيكلمك عن علم الله غير كلام البشر، صورة أنت ممكن ما تتخيلهاش. لما يكلمك عن القدرة بيقولك في مشاكل مش هتعرفوا تحلوها، زي السماوات والأرض، هو يمسك السماوات والأرض أن تزول، ها حلها أنت. يعني مش بيكلمك على قد مشكلة عندك في الشغل ولا مشكلة عندك في البيت، يمسك السماوات والأرض أن تزول، ولئن زالتا بيقولك في مشاكل كونية محدش هيعملها غير ربنا. القرآن بيعرفك الحياة بتمشي بدون أي حد، الحياة هتمشي من غيرك. انت بتظن ان انت واللي ماشي البيت وانت مش عارف ايه، بتموت والحياة بتمشي من غيرك عادي جدا، لكن الحياة ما تمشيش من غير ربنا. لذلك يجي لحظة في الحياة كله يموت، وملك الموت يموت، وربنا يقول لمن الملك اليوم. الله لا يحتاج الى احد، الله غني. فخطاب القرآن في عزة، في غنى، في لطف، في حكمة. وتقرأ ربنا بيقول لو تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو تقول عنا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. أنت جمع الآيات، بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا القرآن لما كان العرب يسمعوه، إيه ده؟ إيه مين اللي يقدر يقول ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قد لبست فيكم عمرا من قبله، وأنا كنت بعرف أقول الكلام ده؟ أنا كنت منعزل في الغار، أنا ما أعرفش أقول الكلام ده، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يبقى إذن إحنا نتكلم عن أثر القرآن في صناعة هذا المسلم. وأول معنى عظيم هذا المعنى ختم به الوحي، الله الصمد. يعني بعد ما تخلص الوحي كده، المعنى اللي ما ينفعش تخرج من القرآن ولسه ما اختلطش بلحمك ودمك، يبقى فيه مشكلة لو ده مش موجود معاك، هو هذا المعنى. قل هو الله أحد، الله الصمد، تصمد إليه في كل شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم تستعيذ به من كل الشرور، ثم تستعيذ بالله من كل الشرور الخارجية، مهما كانت في وقت في ظلمات أو داخلية. يبقى إذن القرآن لما يحدثنا عن الله سبحانه وتعالى وعن الأسماء والصفات، كما قلت، يحدثك عن الله في لحظات في المعارك. اقرأ سورة الأنفال وابحث فيها عن الله، ماذا فعل الله. اقرأ كده غزوة بدر في سورة الأنفال، شوف لما تقرأ غزوة بدر في أي كتاب ولما تقرأها في القرآن، تجد غزوة بدر في القرآن الله فعل كل شيء، ربنا دبر كل حاجة. حتى المعاد انتوا ما كنتوش تعرفوا تعملوه، لو توعدتم لاختلفتم، والرمي وما رميت إذ رميت، كل شيء، حتى الخروج من البداية كما أخرجك ربك بيتك بالحق وإن فريق المؤمنين لكارهون، كل حاجة ربنا اللي عملها. والسورة سورة الأنفال حزب أربع تربع، تلات تربع كله بيتكلم إن ربنا اللي عمل كل حاجة. فين في آخر ربع؟ ماشي، وأعدوا لهم ما استطعتوا. وحتى لما تكلم عن الأسباب في آخر ربع ربط الأسباب الأرقام ربطها بالإيمان. شوف الفرق ما بين الإنسان الرقمي اللي يعبد الدينار والدرهم والأسباب، لما بتقدم له خطاب بشري كل خطابك الأسباب والأسباب والأسباب. طب وفي آخر الدرس يا جماعة، بس مش عايزين ان احنا خلينا بالله نتوكل على الله يا جماعة، معلش يا ريت يا جماعة نتوكل، ما حدش ينسى التوكل. لا، القرآن ما عملش كده، القرآن عكس. القرآن تلات أرباع بيكلمك ان ربنا يفعل كل شيء، وفي الآخر بيقول لك خد بالأسباب، وكمان الأسباب ربطها بالإيمان. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ولما إيمانك بقل بتحتاج أنت عندك مشكلة. فخطاب القرآن مختلف، ده المؤمن اللي بيصنعه القرآن متصل بالله سبحانه وتعالى. فهو في الدعوة مختلف، في الحياة مختلف، في الأزمات مختلف، هو عنده تصور مختلف. فبيكلم الله سبحانه وتعالى يحدثه زي ما قلنا في المعارك، في القصص، في التاريخ، في الزمن، في المستقبل. أكتر حاجة بتشغل الإنسان المستقبل، أكتر كلمة بتخلي الإنسان دماغه ما بيعرفش ينام، طب وبعدين؟ طب وإيه اللي هيحصل؟ قضية الغيب. شوف لما القرآن يطمئنك كله بيد الله سبحانه وتعالى، كل الأمور بيد الملك سبحانه وتعالى. فخطاب القرآن بيصنع ذلك الإنسان الرباني، ليس فقط على مستوى أنه يعرف أنه عبد وأن له رب، بل على مستوى الربوبية وعلى مستوى الألوهية، ثم يتأله لهذا الإله، يضحي، يبذل، لأن هو خلاص بقى بيعامل ربنا، بقى لما بيعفو عن الناس بيعفو عشان الله يعفو عنه، بقى لما بيعيش في الحياة بيفعل هذه العبادات، يفعل أشياء عجيبة، لأنه خلاص بقى فاهم أنه بيعامل ربنا. زيك ربنا بيقول والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنه هو بيعامل ربنا. بقيت الناس ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فبقت عبادته ربنا مختلفة. لأن في ناس بتعبد ربنا مش عارفة ربنا فبتقع، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس اللي في الحج معطوفة على قبلها في طائفتين، ومن الناس من يجادل في الله، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ومن الناس من يعبد الله. ايه ده يعني ومن الناس من يعبد الله؟ معطوفة على اللي بيجادل في الله، ما هو ده كان واقف على الحرف. طب ليه واقف على الحرف؟ ليه بيقع بسهولة كده؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، لأنه ما كانش مطمئن بالله، مطمئن بالخير. هو من الأول داخل الحديث اللي في البخاري، هو داخل بيجرب الإسلام، جاب فلوس يبقى الإسلام حلو، ما جابش فلوس يبقى الإسلام وحش، هو ما عرفش ربنا. لا، اللي بيترك قلبه ليتعرض لمعاني الوحي، أول معنى يجعله يفيق الحديث عن الله سبحانه وتعالى. أنا عايزك زي ما قلت لك كده أن تقرأ القرآن وكأنك تراه. أنت ابحث عن أسماء الله، عن صفات الله، عن أفعال الله في القرآن. دائما أقول الإخوة من الأمثلة السهلة سورة الأنفال وسورة الأنبياء، ابحث فيها ماذا فعل الله، تعرف على ربك. أنت لو خرجت من الوحي من غير الله الصمد ارجع فقرأ، فإنك لم تقرأ، فإنك لم تقرأ. زي اللي خرج من الصلاة كده بدون الطمأنينة قال له ارجع فصلي، فإنك لم تصلي. في معاني في الوحي ما ينفعش تخرج من غيرها، ده معنى مركزي. وبالتالي الإنسان المسلم اللي المعنى ده عنده ضعيف، اللي الأسماء مطفية جواه، ده في خلل. لذلك بعض العلماء قال 99 اسم أصلا موجودين في الوحي، اللي هينورهم لك في صدرك هو الوحي. يعني مفيش كتاب تاني هيكلمك عن الله بهذه الطريقة، بالطريقة اللي فيها نوع من السرد والقصص والمعاني والاقتران بالأسماء والصفات. فيكلمك عن العزيز، ويكلمك عن العزيز الحكيم، ويكلمك عن العزيز العليم، ويكلمك عن الوهاب والعزيز. فهو بيكلمك بصورة مثاني، يكرر لك المعنى وينوع ومفصل. فصلنا القرآن في تفصيل وفي تكرار، في تثنية للمعاني. كل ده يطوف حول الكلام عن الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الوحي بيصنع، أول ما يصنع ده سمة في المسلم اللي متلقي للوحي، أول ما يصنع ذلك الإنسان المتصل بالله، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. ها؟ مش هتعرف تقرأ لوحدك، مش هتعرف تعيش لوحدك، مش هتعرف تكملها لوحدك. المسلم فاهم ان كل حاجة باسم ربك، المسلم فاهم ان قبل ما يقرأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو فاهم كده، مش هتمشي من غير ربنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، انت ضعيف، خلق الانسان من علق، ربك هو اللي كريم، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، انت جاهل، ربنا هو اللي علم، علم الانسان ما لم يعلم. دي مقدمة القرآن، يعني مفيش اوضح من كده. القرآن بيقول لك الله هو الذي خلق، الله قدير، الله عليم، الله رحيم، وبيقول لك أنت محتاج لربنا. المصيبة كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، أول ما يستغني عن ربنا هو ما عادش هيشوف الوحي. لذلك ربنا يقول من أهم الموانع لفهم الوحي الكبر، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. أهم موانع إن في صدورهم يتكبرون، في سورة الأعراف غافر، إن في صدورهم إلا كبروا ما هم ببالغي. اللي مانع نزول المعاني دي على الصدر هو الكبر. الكبر بيخليه مش عايز يشوف نفسه على حقيقته، مش عايز يعرف أنه عبد ضعيف، في حين الخطاب ممكن يرجهم كده زي سورة النجم. يعني سورة الجزء أصلا بتاع سورة قاف ده، بتاع الجزء قاف والذاريات والطور والنجم، ده إيه ده؟ صواعق، زلازل، والطور وكتاب مسطور. يعني حتى ممكن يكون المعنى مفتوح يخلي العقل بيسموه يذهب فيه كل مذهب. طب ده إيه؟ ده القدر ولا الشرع؟ مين اللي بيقسم بالحاجات دي؟ إيه البيت المعمور؟ إيه العظم اللي فيه؟ وآيات النجم المتتالية، لذلك هم سجدوا في آخر النجم ثم جحدوا. يعني هو عرف ان ده كلام مختلف له اثر مختلف خلاه لا يتمالك ويسجد. يعني زي ما السحرة لما شافوا الآية لم يتمالكوا فسجدوا، كذلك آية القرآن اعظم. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من نبي اوتي من الآيات الا ما على مثله امن البشر، وانما الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي. ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، الجواب قيل محذوف، أي لكان هذا الوحي، أثر الوحي أعظم من ذلك. يبقى إذن القرآن كما قلت حتى في دعوتك الأول مع نفسك، القرآن بيقول لك دي أمانة بيحملك المسؤولية، ونتكلم عن ده إن شاء الله. القرآن في دعوتك بيقول لك أنت عبد مبلغ، لازم تفهم اللي أنت بتدعوه ده غير المسلم اللي أنت بتدعوه ده أيا كان هو مين، لازم تفهم أنه معركته مع ربنا مش معاك. والكافر خد بالك بتقول له انت كده واقف مع الشيطان، وكان الكافر على ربه ظهيرة، انت بتظاهر الشيطان ضد ربنا، خد بالك مالكش دعوة بيا. مهم في الدعوة ان شخصية الداعية تكون حضورها قليل ويكون الكلام عن ربنا كتير. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اللي بيخطب الجمعة، امتى يكون فقيه؟ لما يقول كلام قليل ويصلي صلاة طويلة، الخطبة تبقى قصيرة ويطيل الصلاة، قال ذلك مئنة من فقه الرجل، لان هو حضوره قليل. فبالتالي خطاباتنا لازم يكون تدخلنا فيها قليل، ونعرض الناس للوحي اكتر، لان احنا هنتسأل، اي داعية هيتسأل يوم القيامة زي ما ربنا سأل سي. شوف مثلا احنا نتكلم عن خطابات العزة في المائدة، شوف اخر ربع في المائدة عجيب، يوم يجمع الله افضل الخلق، يوم يجمع الله الرسل ويسألهم ماذا اجبتم، قالوا لا علم لنا. بعض العلماء بيقول هم قالوا لي علم لنا ليه، بعضهم قال من الفزع، بعضهم قال يعني من بعد ما متنا ما نعرفش ايه اللي حصل، ما نعرفش. شوف ربنا بيقول لسيدنا عيسى أأنت قلت للناس كذا وكذا، كل واحد هيتسأل في الدعوة انت قلت للناس كذا، انا قلت لك تقول كده، مين اللي هينجو؟ اللي قال ما قلت لهم الا ما امرتني به، انا عبد، انا بلغت. خطورة التدخل في تغيير الخطاب الدعوي، لأنه هيغير في شكل الناس. القرآن بيصنع المسلم ده، انت لما بتغير في الخطاب بتصنع واحد رافض حكم ربنا. فممكن إنسان يساهم في إفساد الناس وهو بيغير في هذا في خطاب الوحي. طيب إذن القرآن بيصنع إنسانا مختلفا، يخلقه خلقا آخر، بيصنع مسلما كما قلت يخوض هذه الحياة بالله وإلى الله، يغير وجهته، يهدينا الصراط المستقيم، يغير وجهته ويخوض هذه الحياة مع الله سبحانه وتعالى. الخطابات الأخرى كتر أنك تسمع خطابات تانية تصنع إنسان أرضي، إنسان في حجب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن القرآن تخرج منه بخط فاصل واضح، فرقان بين بين الرب والعبد، ده معنى كما قلت ما ينفعش يبقى ضبابي. يعني القرآن يعني مثلا بعض العلماء كان بيرى ده اجتهاد، يعني نوع من التحليل التاريخي لنشأة الشرك وظهور الشرك، بيرى أن أصل الشرك نشأ من عبودية الملائكة. بعض العلماء بيرى استقراء تاريخي يعني سواء نظر في الوحي او في التاريخ، بيقول ان من اصول الشرك في العالم ان الناس اتجهت لعبودية الملائكة. فبيقول ولذلك، طب القرآن يعالج ده ازاي؟ ولذلك اكثر القرآن من عبودية الملائكة. يعني مش بس هننشغل على مستوى رد الشبهة، لا، اللي انت رايح بتعبده ده عبد لله سبحانه وتعالى. ذلك سورة المائدة كما قلت سورة عظيمة، السورة اللي بتتكلم لقد كفر الذين قالوا، وفي نفس الوقت تديك تشريعات. يعني شوف انت كده تخيل انك داخل، انت هتتخلق بسورة المائدة، من اول لحظه ربنا يقول لك ايه اللي تاكله وايه اللي ما تاكلوش، تاكل ده وده ما تاكلوش، وينفع تتجوز دي وما ينفعش تتجوز دي، يحدثك عن طعامك وعن نكاحك وعن وضوئك، تعامل ازاي مع الميه ومع التراب، يديك انت عبد. لذلك من الاول بدات به يحكم ما يريد وختمت به لله ملك السماوات والارض، يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. فتخيل القران بيعيد صياغه المسلم من اول، تخيل كده سوره واحده كده عيش مع سوره المائده، ويكلمك عن العلاقات ويسمح لك تتجوز من اهل الكتاب، وفي نفس الوقت يقول لك عقيدتهم كذا، وبعدين يقول لك اي مجتمع ينزع منه الوحي ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، وبعدين يقول لك ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الوحي لما ينزع، الوحي ما ينفعش تشوف الحياه من غير وحي، اللي بعدها القصاص، لو الوحي نزع في القصاص ده ظلم، ولا يحكم انزل الله فاولئك هم الظالمون، ولو المواعظ لان الانجيل فيه مواعظ نزعت هينتشر الفسق. قاعد بيقول لك خطوره ان انت تشيل ايات، انت خطوره غياب الايات في نفس السوره، بلغ ما انزل اليك من ربك. العلماء بيقولوا معنى الايه اي بلغ كل ما انزل اليك من ربك والله يعصمك من الناس، وان لم تفعل اي وان لم تبلغ كل ما انزل اليك من ربك فما بلغت رسالته. دي مش رساله ربنا، انت بلغت رساله تانية. يعني لو شوهت وغيرت وجزأت وعدت وضفت حاجات، دي مش الرساله بتاعت ربنا، فما بلغت رسالته، انت بلغت رساله تانية. لكن رسالة الله كما أنزلت، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لتفتري علينا غيره، محاولات إن هم إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، محاولات شوف لنا حاجة غير ده، غير الوحي ده الثقيل ده. لذلك ولعل يعني لو معنا وقت نتكلم في مسألة الوحي لما بينزع من الحياة، انت بقيت تشوف الحياة مختلفة، زي فكرة العلمانية، انت دي العلمانية دي نظرة تانية للحياة خالص. يعني انت كده قلعت نظرة القرآن اللي بتكلمك عن الله، اللي فيه القرآن فيه مقدسات بيكلمك عنها، ولبست نظرة تانية خالص، فبقيت تشوف المجتمع. يعني عارف انت، عايز اضرب لك مثال، لما تلبس نظرة، تخيل انا لبست نظرة كده في المسجد، فشفت عواميد مربوطة ببعض بشكل معين، وشفت اللي داخل العواميد مسكين ازاي، وشفت الرسمة، وشفت ومتقارع النظرة دي، ولبست نظرة تانية رسمت لي العواميد بشكل مختلف تماما، مربوطة بشكل غيرت لي الشكل اللي انا شايف بيه. هو كده بالضبط، في ناس لما تقلع نظرة الوحي وتلبس نظرة تانية، هي بتشوف العالم بصورة مختلفة، العلاقات بتشوفها بصورة مختلفة، ما عادش بيصنع مثلا الانتماء لأمة الإسلام. يبقى أثر هذا المعنى في الإنسان، هذا المعنى اللي في الحديث عن الله، يغير من أخلاقه. شوف لما ربنا يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، انت عم بتسمع عن سعة خزائن رحمة الله، المعنى ده يسري فيك. الإنسان الأصل فيه ان ايده مقبوضة يقبض يده. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان بيتخلق بالقرآن وكان خلق القرآن، لما كان يأتيه جبريل كان يبسط يده بالعطاء، سرت فيه هذه الروح، فكان أجود ما يكون في رمضان. هنا شوف أثر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. خلاص انت قاعد بتسمع عن خزائن الله، عن عطاء الله، عن سعة الله. يعني خلي من 99 اسم، امسك اسم الله الواسع، دور عليه في الوحي، بدل ما نقعد ندرس الاسم لوحده كده لغة وفي المعجم وندرسه، لأن عايزك تعيش مع الواسع في القرآن. شوف الواسع بيعمل ايه، وشوف المواطن اللي جي فيها الواسع، وعجيب جدا، مواطن في الجهاد وفي الاصطفاء وفي الأزمات، في الطلاق وفي العطاء وفي الفقر. إيه ده؟ خلاص انت بتحس ان الحياة، انت لبست نظرة تانية، انت معدت شايف الدنيا ضيقة. انت قبل ما تعيش مع معنى الواسع، اسم الله الواسع، انت الحيطان ضغط عليك ومش شايف، والدنيا ضلمة وما لهاش حل ومقفولة، وعايز تعمل في نفسك حاجة ومتضايق. لا، لما تعيش مع اسم الله الواسع في الوحي حاجة تانية، انت بقيت عايش، انت طلعت للسماء، انت ما عادش قدامك اي حواجز، لا عاد قدامك جبال ولا عواميد، ولا انت بقى خلاص بقيت شايف الافق. خلاص انت بقى عندك ما نفدت كلمات الله، كل حاجة مش ليها حل، كل حاجة ليها ألف حل، مفيش حاجة اسمها قفلت، مفيش حاجة اسمها يأس، مفيش حاجة اسمها قنوط، خلاص انت ارتقيت في العلاقة. ده واحد كان قاعد قدامه سور مش عارف يشوف منه، القرآن رفع فوق كده نظر الى السماء فرأى من آيات ربه الكبرى. لا لا، ده بقى انسان مختلف، بعاش حياة مختلفة. هكذا يصنع الوحي بهذا الخطاب الرباني. المعنى الثاني المركزي هو معنيين كبار وبعد كده حاجات تانية. المعنى الثاني في القرآن اللي انت لو سألت اي حد ملحد كافر شات جي بي تي القرآن ده ايه الاساسيات اللي فيه، هيقول لك الدار الآخرة. القرآن كما انه يصنع انسانا ربانيا يصنع انسانا اخرويا. اول حاجة لازم تؤمن بالغيب وبالآخرة هم يوقنون. موضوع عنده يقيني، المؤمن لأنفسهم يمهدون. المؤمن قضية الآخرة مش بس قضية، ده قضية مركزية أساسية عنده، قضية دي بتكمل له نظرته للحياة. فالمؤمن لما بيكون كائن أخروي ما بيحصلوش ارتباك في الأزمات، يعني في الزلازل، في الأمراض زي كورونا، في الحروب زي غزة، انتشار الدماء، ما بيحصلوش ارتباك لأنه خلاص متصل بالله وبالدار الآخرة. الله قادر على كل شيء، وكده كده في ملك يوم الدين، وإن لله، ده المعنى الأول، وإن إليه راجعون، ده المعنى الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم ما يحفز الناس يقول لهم من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر، دول العينين اللي أنا بتحرك بيهم في الحياة، دول ما يخلونيش أحس بارتباك في أي مشهد، ولا ليه وإزاي ولا ده يحصل ليه ودول ماتوا ليه ودول اتغلبوا ليه ودول خلاص ما عادش عندي الأسئلة المربكة دي، ما عادش عندي الارتباك ده خلاص. في مرة كنت في يعني في مطار كده ولابس الإحرام ويعني رايح أعمل عمرة، فلقيت واحد جنبي كده ما كنتش منتبه له يعني أجنبي، فلقيته كان في أذان شغال. المهم بدأ الحوار بيقول لي ده إيه الصوت ده، كان بيحسبه صوت امرأة يعني، بس هو صوت شاب كانت مش ما كناش قاعدين في مصر يعني. فبيقول لي ده صوت امرأة، قلت له لا ده صوت شاب طيب يعني. فقال لي ده اسمه ايه؟ قلت له ده الاذان. المهم ايه، قعد يسأل فقعدنا نتناقش انت منين مش عارف، قال لي من السويد. عايز اقول له مليتك ايه يعني انت مش ملحد؟ لا. قلت له لا ادري. اجنوستيك؟ اي لا. طب انت ربوبي؟ لا يا عم حيرتني، خلصت اللي انا عارفهم. مليتك ايه؟ قال لي انا يعني موضوع الدين مش انترستد بصراحه قوي يعني، بس عموما يعني ايه مش في المجموع يعني مش. قلت له امال ايه يعني؟ قال لي انا المذهب الانساني، انا هيومنست، راجل شايف ان الانسانيه هي الحل للحياه ديت. وحتى قعد يكلمني منفعل من ترامب، واللي ترامب بيعمله ده نوع من انواع البلطجه والعنف. فقلت له طب انت ايه مشكلتك مع الدين؟ قال لي الدين بيدعو للجهل، الدين بيدعو للكبت، الدين بيدعو للحروب، دول الثلاث مشاكل اللي عنده مع الدين يعني. واللقاء عابر ما خدش ربع تلت ساعه يعني. فالمهم ايه، الحمد لله وفرنا جزء من الحوار لما قال لي انت شغال ايه. قلت له ده انا مدرس في كليه الطب. فاست ايه ده بجد ازاي ومش عارف ايه. المهم قعدنا نتكلم، فبعدين جينا بقى عند فكره الدين والحروب قال لي الانسانيه هي الحل. قلت له طيب انت مش حاسس ان الواقع مش هيمشي زي ما انت عايز؟ ده الواقع، وفي حروب وفي دماء وفي فلسفها لي كده، حلها لي. طيب هتبقى ازاي؟ هات لي من منهجك اللي يقول لي ان ده الحياه تمشي كده ازاي. طب ما انا كده واحد انتحر بقى، القوي بلطج وبيعمل اللي هو عايزه وخلاص، والناس ماتت، الانسانيه تعمل لهم ايه يعني؟ فقلت له انت عندك مشكله، انت في تضارب بين رؤيتك وبين اللي بيحصل في الواقع. انا ما عنديش تضارب، القران بيخليك منسجم، ما عندكش ازمات، ما بتحسش بنوع، وده ليه يحصل وارتباك؟ لان الانسان لو ما بيعيش في واقع مش مفهوم بالنسبة له بيحصل له ارتباك يعني، فعلا ممكن ينتحر، هو مش قادر يقبل، مش قادر يفهم اللي بيحصل. قلت له ايه انت عندك كونفليكت، مش ما عندكش اجابات على اللي بيحصل، انت عندك مثاليات. لما الانسانية تسود، ولما الانسانية توضع قواعد، ولما الانسانية توصل لمثاليات الناس هتحب بعضها ومش ده يحصل. قلت له ده مش هيحصل ولا عمره هيحصل، والحروب اللي قامت فيها دينية وفيها ملاحدة وفيها كل حاجة. لازم تركب كده في منظومتك اليوم الاخر، هتلاقي جزء كبير من مشاكل اتحل، جزء كبير من ازماتك وفلان اللي ضايقك وانت ما عدتش تعرف تجيبه، والازمه النفسيه اللي انت مريت بيها ومحدش حس بيك، والضائقه اللي انت كنت قاعد مش عارف تعبر عنها اصلا، والظالم، كل ده جزء كبير لما تركب مربع الدار الاخره تهدى، ان لله وانا اليه راجعون، تهدى خلاص، بقى عندك مكون من مكونات تفكيرك بيفهمك اللي بيحصل ومريح. ده سبع معاني الوحي، مالك يوم الدين، سبع المثاني في سورة الفاتحة اللي انت بتكررها لازم بعد الرحمن الرحيم تقول مالك يوم الدين، وإلا انت هتحس ان الكون ما فيش فيه رحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، سورة الأنعام. انت من غير المعنى الأخروي ده انت يحصل لك تشتت، ما تعرفش تكمل في الحياة، ما تعرفش تحيط بالعوامل اللي في الحياة، العوامل اللي في الحياة ما تقدرش تحيط بيها. ففي مكون القصة ما خلصتش، مشهد اللي كانوا مع غلام الأخدود وآمنوا به وبيلقوا في الأخاديد في النار ده مش مشهد النهاية. فأنت بالتالي عشان ما يحصلكش حالة الضغط ده لسه مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. قال مجدني عبدي، فوض إلي عبدي، لما بتقول في الفاتحة أنت بتفوض إلى الله سبحانه وتعالى إن لسه قصة ما خلصتش. أنت فكرة الاحتساب إيمانا واحتسابا، إزاي مؤمن يعمل ده من غير دار آخر؟ فمعنى الآخرة معنى مركزي ويكشف لك المعنى الآخر. ده ربنا بيقول لك إن أهم اختبار في الحياة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ليه؟ أهم ابتلاء لنبلوهم أيهم أحسن عمل. هتعمل إيه في الزينة دي؟ يعني من المواضيع المركزية في سورة الكهف معنى الزينة تكررت فيها 3 مرات والرشد 4 مرات. يعني أنت محتاج الرشد لتتعامل مع هذه الزينة. فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. أنت عشان ما تفتنش بزينة محتاج رشد. ربنا بيقول لك الحقائق هي الحياة الدنيا إيه؟ لعب. الأول أنت بتلعب شوية، اللعب بدأ يطول وياخدك، بقى اللعب يتحول إلى إيه؟ لهو. شوية اللهو حلو بقى إيه؟ بقى زينة. بعد كده الموضوع قلب بإيه؟ بتفاخر. بعد ما كان لعب بقى تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال، ده بقى منافسات. يعني الموضوع كان بادئ شوية لعب، بعد كده اتشغلت بيه، بعد كده الموضوع زين، بعد كده انت عايش حياتك كلها ألهاكم التكاثر لغاية لما موت حتى زرت القبر. عشان ما تقعش في الحفرة دي لا، القرآن بيكلمك عن الآخرة بصورة مركزية. لما انا احب اعمل تقييم لأي خطاب دعوي ولاقي الدار الآخرة فيه مذكورة في الخطاب الدعوي ده، لما تروح لأي خطاب دعوي أيا كان مين اللي بيقدمه وتجيب الخطاب، لأن الخطاب الدعوي لما بيقيم بيقوم على مدار السنين عشان ما نظلمش. أنت بتجيب مثلا خطاب قدم على مدار 10 سنين أو كتب كتبت لشخص وتشوف الدار الآخرة فيه قد إيه، لما تلاقي ضعيفة جدا وغالب الكلام ما فيش في دار آخرة، لا مش ده خطاب الوحي، هذا ليس خطابا نابعا من الوحي. خطاب الوحي مختلف، ودايما القرآن بيعرفك. يعني الفرقان جه بعدها الشعراء يقولك الفارق ما بين خطاب الأنبياء وخطاب الشعراء، لازم تبقى عارف. خطاب الأنبياء ذكروا الله كثيرا، خطاب الشعراء ما فيش الكلام ده، مع كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. التانيين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فبالتالي لا، خطاب القرآن المعنى الأخروي فيه حاضر. أحيانا القرآن يتجاوز النهاية الدنيوية. هذان خصمان اختصموا في ربه فالذين كفروا، على طول قطعت لهم ثياب. المؤمن في مكة رب إنه مش لازم ينتظر النتيجة الدنيوية، فما كانش مرتبك. قالوا فما لنا؟ قال الجنة، خلصت، أنا راضي، بايع. لأن هو بالأصل يعلم أن الدنيا ليست في الأصل دار جزاء، فبالتالي هو مش مرتبك مع كل موقف وإيه اللي يحصل. طب وبعدين؟ طب ولو رحنا الحبشة وما نفعتش؟ طب ولو رحنا الطائف ما نفعتش؟ طب ولو المدينة؟ طب ولو ما حصلش؟ طب احنا تهزمنا في أحد؟ خلاص رجعين الدماء تسيل منهم وفقدوا أعز الناس في أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي. فيش اهتزاز لا بالله ولا باليوم الآخر. دي مركزيات. المنافق نفسه فاهم ان المؤمن عنده موضوع الله واليوم الآخر ده، فلما بيجي يقول ايه ومن الناس من يقولوا امنا بالله وباليوم الاخر، يعني بيحب يبقى عايز مؤمن. انا عارف ان انت بتحب موضوع الله والدار الاخر، انا برضو زيك. يعني هو فاهم ان ده مركزي عند المؤمن. لذلك كما قلت، قال صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث من كان يؤمن بالله وباليوم الاخر. يبقى القران الشخص المسلم اللي بيصنعه القران مسلم متصل بالله، الاسماء الحسنى منوره في صدره، علاقه الاسماء بالوحي علاقه، لأن هو الذي تكلم بهذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن إلا قال اللهم إني عبدك، فقال اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عادل في قضائك. الأول الاستسلام التام، على المستوى التشريعي والمستوى القدري. يا ربنا مسلم. هنا انت بتشيل حاجز الكبر عشان تفهم الوحي. انت الاول شلت الكبر، بعد كده اسألك بكل اسم هو لك. الغريب ان الحديث بدأ بواحد زعلان مهموم. الحديث بدأ بكده، واحد زعلان ومهموم، والنبي صلى الله عليه وسلم هيقدم له دعاء يشيل عنه الحزن ده. فكان متوقع ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن إلا قال اللهم اصرف عني هذا الهم والحزن فصرف الله عنه. لا، شوف بقى ازاي رحلة صرف الهموم عن الإنسان. استسلام تام لله طوعا، إني عابدك ابن عابدك مضل في حقك. بعد كده الأسماء الحسنى بقى، سألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصرف عني الهم والغم. لا، ما انت لو قلت ان تصرف عني الهم والغم هيبقى صرف مؤقت. انت عايز النور المفتوح دايما، انت عايز تبقى الشمس جوه مش بره، انت عايز النور داخلي. ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. كده خلاص، بعد القرآن ربيع الصدر ونور الصدر، ربيع القلب ونور الصدر، خلاص يذهب الهم والحزن ويجلى الحزن الا صرف الله عنه. فالعلاقة بين الوحي وبين الأسماء الحسنى لأنه هو الذي تكلم بهذا الكلام سبحانه وتعالى، وكما قلنا كل كلام يحمل صفات قائله. ذلك الكلام، وده كنا اتكلمنا فيه في درس مميزات الخطاب القرآني، كل محاولات التلمس بين الفرق بين خطاب الله كلام الله وكلام البشر لازم تدور حول المعنى ده. واللي قاعدين يتكلموا بالكتب العظيمة اللي كتبت في التراث عندنا في مسألة إعجاز القرآن، وقاعدين البلاغي النفسي البياني المستقبلي الغيب، يعني قاعد بيدور لأنه هو كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، بعد ما الوحي بيصنع الإنسان المتصل بالله الأخروي والحجرين الأساس دول اللي يبقوا مستقرين جواه، ممكن بقى هنا يكلموا عن الأخلاق ويكلموا عن التشريعات، هيكون تغيير الإنسان مختلف. لذلك كنت في مرة دعيت لمحاضرة عن طريقة القرآن في الحديث عن الأخلاق. فكانت الفكرة إن يا جماعة لما بتيجي تقرأ مذاهب الأخلاق وطريقة كل فيلسوف قاعد، طب إيه يعني إيه الخلق الجيد أصلا؟ هل اللي بيجيب منفعة ولا اللي بيجيب لذة ولا اللي بيفيد المجتمع ولا بيعود عليا بالمصلحة ولا اللي فيه إلزامات وخلاص ولا اللي بيضع حدود؟ وتلاقي إن نظريات الأخلاق كتير. تجد ان القرآن قبل ما يعيشك في قضية الأخلاق يكلمك عن الإيمان بالله. اقرأ سورة الحجرات، شوف ازاي الحجرات بتتكلم عن الأخلاق قبل ما تكلمك عن أخلاقك مع الناس. بتقولك لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما لازم اكلمك عن الإيمان. سورة 18 آية جذر الإيمان فيه 15 مرة تقريبا. هتجيب هتحافظ على أخلاقك ازاي بدون إيمان؟ فبالتالي طريقة القرآن في الحديث عن الأخلاق عن الإيمان وبعدين عن الدار الآخرة، لأن يا جماعة ما فيش مجتمع بيمشي بالقوانين بس. لذلك تجد أن القرآن حينما يحدثك عن العلاقات الاجتماعية، عن علاقة المجتمعات ببعض، عن الناس مع بعض، طائفتين من المقتتل، عن الطلاق والزواج والبيوع، لازم يكلمك عن رقابة الله، لازم. وده عايز درس لوحده، يعني أنا عاملين درس اسمه طريقة القرآن في الأحكام الشرعية الطلاق نموذجا. ممكن عايزين نعمل بقى درس عن كل المعاملات الاجتماعية أو المعاملات الاقتصادية. تجد الله عليم ومطلع ورقيب في ده، لأن مش هتمشي قوانين بس، المحاكم مليان قضايا والمحامين عارفين الثغرات. ها حلها، مشكلة بين رجل وزوجته هتتحل ازاي؟ والله ده حصل والله ما حصل، هنركب بقى كاميرات مراقبة ونحط مع كل واحد واحدة قاضي في البيت، هيتجنن يعني، مش هيحلها ولا حاجة، يعني ملهاش حل. لذلك يقولوا ان كثرة القوانين في مجتمعات ده علامة ضعف المجتمع ده، كتر الكتب والكلام والقوانين في مجتمع علامة ضعف رقابة المجتمع ده. فالقرآن لما بيحلها بيقولك حط قوانين وبيضع عقوبات، بس بيعرفك ان في معنى من الرقابة الذاتية لازم يكون موجود ويدندن عليها الوحي. فبالتالي القرآن لما بيصنع الإنسان الأخلاقي ده صنع الأول الرباني الأخروي الأخلاقي، لما بيكلموا عن الأحكام التشريعية صنع الإنسان الرباني الأخروي اللي بيسمع الأحكام التشريعية. فالكلام عن الله وعن دار الآخرة مهد الإنسان لقبول الأخلاق والتشريعات. لذلك أمنا عائشة قالت أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل. لذلك احنا بفضل الله اخترنا نشرح المفصل في البرنامج الجديد اللي هو هدى للناس. ليه؟ عشان دي البداية، دي اللي بتسفلت المجتمعات تخليها تقبل بسهولة. أمنا عائشة تقول رضي الله عنها ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. طب إزاي لما يعني إزاي أمنا عائشة بتقول لك لو كان أول حاجة لا تشربوا الخمر هيقولوا والله ما سايبين؟ أنا مش أقول والله مش يعني يعني مش سايبين لا ندع الخمر أبدا. طب إزاي لما قال لهم اتركوا الخمر صبوا الخمر كده في طرقات المدينة؟ بتخيل المشهد من أغلى ما يملكون وأنفس ما يملكون وتترمى كده في طرقات المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ينزع الخاتم الذهب من واحد ويرميه ما يروحش ياخده. ايه ده؟ ده حصل ازاي؟ يعني شيء عجيب. اصعب حاجة التعامل مع البشر. واللي عنده عيال فاهم كويس يعني. اصعب يعني عايز تغيره تغيره ازاي؟ مش انت عملت تغير البشر ده ازاي تغيره كده؟ يعني ازاي حصل التغيير من لا ندع الخمر ابدا لان تسكب الخمر في طرقات المدينة. بس واحد يعدي بس يلف نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخمر قد حرمت وخلاص مجهود اعلامي توصل الرساله وخلاص. ده حصل ازاي؟ الخلافات والحميه والعصبيه والقبليه اللي كانت موجوده والخلافات اتحلت ازاي؟ ازاي وصلوا انما المؤمنون اخوه؟ مش بعصا سحريه، بمراحل كتير ويختلف وده يقول يا للانصار وده للمهاجرين ويختلفوا مع بعض والاوس والخزرج ويختلفوا مع بعض ويصبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقر فيهم الوحي. يموت النبي صلى الله عليه وسلم يحل مشكلتهم في السقيفة. ايه ده؟ مشكلة زي دي ممكن تعمل مشاكل ما بين الامم الى يوم الدين. ازاي في السقيفة بني ساعتها الموضوع يتحل بسهولة كده؟ ده ثمرة التربية عن الوحي، ما كانتش هتتحل باي حاجة تانية. فبالتالي لما الاخلاق نزلت على واقع في الكلام عن الله والدار الاخرة، الاخلاق نزلت والتشريعات نزلت استقرت في مكانها. هكذا يصنع القرآن المسلم صناعة مختلفة، تربية مختلفة، لأنه هو الرب سبحانه وتعالى وهو الذي تكلم بهذا الكلام وهو الذي خلق هذا الإنسان. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. فتجد أن طريقة القرآن في الحديث عن الأخلاق مختلفة، بيصنع لك قدوة، فكرة الأسوة، يكلمك عن الروابط بين المجتمعات، لكن قبل ذلك كما قلت يحدثك. تبدأ سورة زي الحجرات لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الأول تبقى فاهم حدودك مع ربنا ومع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نكلمك عن حقوق الإنسان، لأن نكلمك عن حقوق الرحمن. فأيضا القرآن، احنا قلنا القرآن خطاب رباني أخروي نزل الحديث عن الأخلاق والتشريعات. ده في نموذج سورة الحجرات وهتلاقوه موجود، وهنا نموذج سورة الطلاق. ده نموذج عن الأخلاق وده نموذج عن التشريعات، كيف يحدثنا القرآن عن حكم تشريعي. في درس كامل بنتكلم فيه هو القرآن لما حب يتكلم عن الطلاق يتكلم ازاي. جمع آيات الطلاق اللي في البقرة واللي في النساء واللي في سورة الطلاق ستنبهر. لا يحيط بهذه المعاني إنسان، محدش عارف خبايا النفس البشرية واللي هتمر بيها ومحاولات اللعب اللي هيلعبها الراجل أو الست اللي هتلعبها عشان تخرج من الحدود الله، لأن معنى حدود الله متكرر بصورة ضخمة جدا في آيات الطلاق. أكتر لفظ تكرر قضية حدود الله، ده ما لا يعلم هذه الخبايا إلا الرب سبحانه وتعالى. فخطاب مختلف. أيضا القرآن لما تيجي مثلا اللي بيتكلموا في قضية الأخلاق، كان الشيخ دراز رحمة الله له كتاب ضخم كده اسمه دستور الأخلاق في القرآن، هو أصلا كتاب ضخم وكتب بالفرنسية وترجم وكتاب عظيم يعني، وإن كان هو في قضايا فلسفية كتير، لكن هو كان بيقول بعد ما بيتكلم درس المذاهب الأخلاقية كلها وقعد يحلل ده في كذا وده في كذا، بدأ يقول طب القرآن بيقول إيه؟ لأن أول هو بالترتيب اللي حطه كده 1 2 3 المعالم الأخلاقية القرآنية قال الإلزام، المسؤولية، الجزاء. القرآن بيصنع إنسان ملزم مسؤول بيحملك الأمانة. يعني القرآن جيب كأن تخيل مش جيب الأمانة كده يقولك خد شيل، مش عايز تشيل ما تشيلهاش، مش عايز تشيلها خلاص انت حملت الأمانة. عايز تكون كالحمار يحمل أسفار انت حر، عايز تجيب أخرك انت حر، فاتقوا الله ما استطعتم، عايز تلعب وتعبث بالآيات ربنا مطلع عليك. يعني يا جماعه اللي بيقعد يطلع حاجات في الدين ويلعب فيها هو ربنا سايبها لك عشان تعمل ده عشان يعاقبك. هو انزل عليك هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات ومحكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. هو ربنا سايبها لك كده؟ هو انت تضحك على ربنا؟ لذلك اللي واحد يروح يستفتي واحد ويقعد يغير في السؤال عشان المفتي هو انت حر. يعني كان بعض مشايخنا احيانا نقعد جنبه فواحد يجي يساله فلاقي شيخ يقول له ايه ان كان كما تقول في الحكم كذا. انا عايز اقول له يا شيخ الواد ده هجاص، الموضوع مش كده خالص، الواد ده بيحور عشان عايزك تفتي. هو هيلقى الله الشيخ يقول له هو هيلقى الله. ايوه بس احنا المفروض ناخده ونربطه لغايه لما يقول الحقيقه. لا ما هو مش ده مش دورك، هو القران بيعلمه انت هتلقى الله، الله مطلع على في صدرك يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. انت حر، انت والقران وضع حدود اللي بيتجاوز حدوده مع الاخرين وعقابات. لكن اقصد ان هو انا بتكلم هنا على مستوى الفرد يحملك هذه الامانه يقول لك هتعمل ايه، فاتقوا الله ما استطعتم هتاخرك. فالمعنى ده معنى ان انت ستسال ستحاسب وتاتي يوم القيامه فرد عشان ما تقعدش تحتج بالمجتمعات. جزء 28 وبيتكلم على قضية المجتمعات والأسرة وأثرها في الدين، ويبدأ بخبايا بيت. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. موقف واحدة بتستفتي النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة عائشة في طرف البيت ومش سمعة، والست اللي جاية بتشتكي من موقف حصل ربنا مطلع عليه محدش اطلع عليه تاني، قال لها كلمة أنت عليك ظهر أمي. لا الكلمة دي ليها حساب. وتختم الجزء 28 بشيء عجيب جدا، جيب لك ثلاث نماذج. اوعى تحتج بالمجتمع. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة. انت بتقول اصلا انا لو مجتمع، انا نفسي والله انا مشكلتي في المجتمع. طيب انت واحدة فافضل مجتمع بيت النبوة، ومنهم واحد بنقول العزم من الرسل سيدنا نوح وكفرت ما نفعهاش المجتمع. واحدة تانية ودايما اختار امرأة يعني كمان الاضعف. ضرب الله مثلا الذين آمنوا كلهم مش للمؤمنات، امرأة فرعون وزوجته مش بنته أو أمه مثلا، واختار وجاب لك بيئة أفسد ما يكون، يعني جاب لك الشخص الفاسد في البيئة الصالحة، وبعد كده الشخص الصالح في البيئة الفاسدة، وبعد كده جاب لك الشخص الصالح في البيئة الصالحة. مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها. طبعا الشخص الفاسد في البيئة الفاسدة هتزيده فسادا لم يذكر يعني. فبالتالي هو بيصنع هذا الفرد المسؤول. صحيح القرآن ونيجي نتكلم على صناعة المجتمعات والقرآن يركز على ذلك، لكن يقول لك خد بالك انت هتسأل. لما تقول ده كان آخري ربنا اللي يعلم، لما تقول اننا لم نستطيع اللي هيجي يقولوا يا رب ما قدرناش نهاجر، يقول لي يا رب كنا في مكة ولم نستطع سبيلا وما كناش قادرين، الله أعلم بقى ربنا اللي هيحاسبك. فكلمة ده كان وسعي ده كان آخري دي إمكانياتي، هو ربنا اللي يحاسبك. فالقرآن يحملك الأمانة ويحملك المسؤولية ويكلمك عن ربنا ويكلمك عن الدار الآخر. لك واجه انت اتحرك. القرآن يا جماعة مش بيقول لنا الدين بتاع طائفة بتوع الدعاء ولا المشايخ ولا مش عارف طائفة مين ولا مش عارف لا لا لا ولا حزب مين ولا لا لا. قالوا لك الدين مسؤولية كل فرد، انت هتسأل كل واحد، مش حاجة اسمها انتمائك ايه ولا انت عبد لله. عملت ايه في الموقف ده؟ وليه ما اخدتش القرار ده؟ وليه ما نصرتش الدين في الموقف ده؟ كله القرآن بيحمل الامان للجميع ويحفز المؤمن ويحاصر الكافر. فالقرآن خطاب عالمي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وده قيمة الدعوة بالوحي. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وجاهدهم به جهادا كبيرا. فبالتالي مهم، لأن من وظائف النبوة يتلو عليهم آياته. انت زي ما قلنا شخصية الداعية تدخلها المفروض يقل، يكون بسيط ويكون الأكثر تعريض الناس لهذا النور، ونترك الناس مع هذا النور ويقوم يعايش هذه الآيات التي جاءت إليه من رب العالمين. يبقى كنت في مرة بسمع بودكاست بيتكلم عن أهل غزة، فواحد كان بيقول إحنا كنا هدفنا في التربية صناعة المسلم المقاوم. صناعة، عجبتني الكلمة، إن هو مركز على معنى عايز يتربى في الطفل ويكبر معاه. ففكرت طب احنا خطبنا الدعوي بيصنع ايه؟ يعني بيصنع المسلم اللي بيتعبد بصورة جزئية وحياته ما بتغيرش؟ احنا خطبنا بيصنع ايه؟ طب مش مهم يخطبنا، الوحي بيصنع ايه؟ هي دي كانت الفكرة في الدرس. الوحي بيصنع ايه؟ الوحي بيصنع الانسان كما قلت الرباني الاخروي المسؤول المقاوم. القرآن بيعيشك معارك، في درس كامل اسمه معركة الفرقان. القرآن مش بيقولك كلمتين وتقولهم وخلاص، لا، والمشركين كانوا فاهمين، قالوا لو كانت كلمة لقلنا. يعني القرآن بيعيشك معركة، بيقولك خد بالك في عدو تخذوه عدو، وعندك مراتب للعدوات. القرآن بيصنع انتماء، بيقولك انت مش لوحدك. طب بس انا لوحدي في البلد دية اللي مسلم؟ لا، ما انت ليك تاريخ من اول لحظة اني جاعل في الارض خليفة. القرآن بيكلمك عن وظيفتك، من انت، انت مين اصلا، وايه انتماءاتك، وايه تاريخك. فالقرآن بيصنع هذا في الانسان، بيفكرك بانتمائك للرسل والمؤمنين على وجه الارض. لما القرآن يقول الرسل المؤمنين الكفار، هو بيجيب منظومة على بعضها، فانت بتنتمي لكل هؤلاء ضد كل هؤلاء. يبقى إذن المسلم الإنسان عموما كما قال صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث همام. يعني أصدق الأسماء يعني ممكن واحد يكون اسمه كريم لكن لا يصدق عليه هذا الاسم، هو بخيل. فيقول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أصدق الأسماء حارث همام، لا يخلو إنسان من فعل اللي هو الحرث وهم. أي إنسان في الدنيا جواه هموم بتحركه عشان يفعل أفعال معينة، حتى لو في التفاهة جواه مشاعر، المشاعر دي بتحركه الأفعال معينة. مشاعر دي اللي هي همام الهموم، والحرث ده الفعل. كثرة التعرض للقرآن بيزبط لك الهموم والحرث بتاعك، بيوجهك في الاتجاه الصح. يعني انت لما تقعد تعبي نفسك مشاعر معينة، انت مثلا تخيل قاعد بتفرج على اعلانات لمنتج معين، اعلانات اعلانات اعلانات، وبعد كده تنزل انت فجأة تحس ان حياتك مش نافعة من غير المنتج ده، ومضغوط وقاعد بتفكر طب وامتى، طب اوصل له، المسافة بينك وبينه في الفلوس قد ايه. انت صنع زرع فيك هذا الهم، فالهم بيصنع حرث. يعني ممكن واحد ما يكونش في ذهنه شهوة معينة يتعرض ليها، يسمع عنها يشوفها، يبقى في صدره الشهوة دي يسعى لتحقيقها. القرآن بيزرع جواك الهموم عشان تسير في الاتجاه اللي يرضي ربنا. يا رب انا عايز اعرف مرادك، بس انا كبشر انا مش كائن ذهني، يعني انا مش مخ ماشي على الارض، انا بني ادم متكامل. فايه المشاعر اللي استثرها جوايا عشان تمشي في الاتجاه الصح؟ ده سؤال. السؤال التاني، وافرض مثلا واحد صاحبه مات فجأة، وقف على قبره بكى وحصل مشاعر جميلة جدا في اللحظة دي، بس المشاعر دي بتخفت منه. واحد شاف مشهد كوني مبهر، إيمانه زاد جدا فنفسه يحافظ على المشاعر دي، المشاعر دي تخفت منه مع الزمن. طيب أنا عايز حاجتين، مشاعري تستثار في الاتجاه الصح وتفضل في الحالة دي. ملكش طريق غير كثرة الوحي رايح جاي، فيما يروى الأثر وإن كان في ضعف، الحال المرتحل، تخلص القرآن ترجع تقرأ تاني. يعني الحديث في الترمذي وبعضهم حسنوا بعضهم ضعفوا، اللي مين الحال المرتحل؟ اللي أول ما بيخلص ختمة بيبدأ في ختمة تاني، لأن الآيات، آيات سورة البقرة هتستثير مشاعر معينة، وآيات سورة آل عمران هتستثير مشاعر تاني، وتجد آيات في سورة الأنعام هترجع لك على معاني مثلا في سورة البقرة، وهكذا. القرآن مثاني بيتكرر، المعاني المركزية بتتكرر. فالقرآن بيضغط لك على الزراير اللي جواك اللي هتمشيك في الاتجاه الصح. وقلنا بقى في درس جهود الشيطان، والشيطان قاعد بيدوس على نفس الزراير عشان يمشيك في الاتجاه الغلط. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان بيقول لك انت هتفتقر، خليك هلوع، خليك جبان، اعمل معاصي، ربنا يقول لك هغفر لك المعاصي وربنا عنده فضل ما تخافش. الخطابين بيدوسوا على نفس الزرار، هي وعود الرحمن مقابل وعود الشيطان، هي معركة دائمة. فعايز الاستثارة في المشاعر في الاتجاه الصح بصورة مستمرة، لازم تكون مرتبط بالوحي بصورة مستمرة. وربنا عمل لنا الشهر ده شهر رمضان عشان فرصة. الشيخ الإسلام بيقول من مقاصد صلاة التراويح ان المسلمين يسمعوا الوحي، يعني ربنا اختار لما الناس كلها تتجمع في مكان في صلاة في وقت تركيز بالليل يسمعوا ايه؟ يسمعوا القرآن. وكتير من العلماء قال يستحب الختم عشان القرآن يمر على القرآن كله مرة واحدة كده، يسمع مراد ربنا كده، ياخد ختمة يسمع ماذا يريد الله منه. هنا أثر القرآن في صناعة الايه؟ في صناعة هذا المسلم. أيضا القرآن لا يكتفي بصناعة الفرد، القرآن بيكلمك عن المجتمع. احنا قلنا القرآن بيقولك المجتمع ده لو نزعت منه نظارة الوحي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولو نزع منه تطبيقات بقى القصاص دول ظلمة أو المواعظ هينتشر الفسق. فالقرآن لذلك كنا عاملين درس وماذا لو غاب القرآن، القرآن بيقولك الحياة من غير الوحي ظلمة على مستوى المجتمعات. شوف سورة الحجرات ازاي بتصنع مجتمع، ازاي يمنع الغيبة ويمنع النميمة ويمنع سوء الظن ويرتبها لك بصورة معينة ويقول لك الأقوام دول ما يقولوش من دول، طب لو اتخانقوا مع بعض طب يتدخلوا ازاي، طب ايه المعاني اللي يفتكروها عشان يرجعوا تاني، جي طائفة جديدة أسلمت قالت أمنا، لا القرآن يرتب لهم معنى الإيمان ومعنى الإسلام. فالقرآن مش بس بيصنع أفراد، ده بيصنع علاقات اجتماعية. انت لو تخيل زي ما قلت انت رحت بلد جديدة مش مسلمة، انت جاي من ثقافات مختلفة وليك افكار مختلفة، البلد دي بتقولك لا. لذلك البلاد اللي بتفتح بالهجرة هو يقولك احنا مش بنركز على اللي جاي لنا، مركز على اولاده. اللي جاي ده دماغه بالنسبة لهم مليانة افكار غلط، هات لنا بس ابنك ندخله في السيستم بتاعنا، هو يفهم يعني ايه مفاهيم الليبرالية ويفهم يعني الحرية وحرية الجنس وحرية المال والرأسمالية. المفاهيم دي مش هنديها له بصورة محاضرات، احنا هنخليه يعيش السيستم ده. وقاعد بقى بيسمع الايه الضغط اللي بيسمعه ده طول الحياة، هو بيتغير. وتجد بقى ان كتير فعلا يجدوا فعلا ان الجيل التاني او التالت جزء كبير منه ألحد، يعني هو بيتعرض لثقافة مختلفة. فالقرآن بيقول لك قيمة إنشاء المجتمعات المؤمنة مش الأفراد بس، الأفراد بيبقى في ضعف. لذلك كان بقرأ حد بيتكلم في السيرة بيقول أنا عايز أسأل سؤال، الناس اللي دخلت في دين الله أفواجا بعد الفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كان قبل كده بيدخلوا أفرادا. فبيقول الناس اللي دخلت أفواجا دي هل ظهر لها من حجز الإسلام ما لم يكن بينا من قبل؟ يعني كان في شبهات ففهمها فجأة، ولا المجتمع ساعده؟ لذلك ربنا يقول خد بالك من أثر المجتمع أن تقوموا لله مثنى وفرادى. ذلك بلقيس سيدنا سليمان عمل معها إيه؟ خدها بعيد عن المجتمع عن ضغط التفكير، وربنا قال هي صدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، انتمائها كان منعها من الإسلام، لما خرجت وشافت نموذج أسوة وانبهرت قالت أسلمت. فبالتالي ربنا بيحثنا على صناعة المجتمعات المسلمة مش بس بناء الأفراد المسلمين. والمجتمعات المسلمة دورنا كلنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل بيئة إيمانية تقدر تصنعها أنت بتساهم في نشر الدين. الناس عندها تصورات مثالية شوية عن كلمة تطبيق الشريعة أو نشر الشريعة، لا اتحرك أنت دورك. احنا قلنا فكرة المسؤولية والإلزام هي بقع بتتمدد بتتسع، أنت تقدر تعمل حاجة. فالقرآن بيكلمك عن فكرة المجتمعات، احنا قلنا جزء 28 جزء عظيم فكرة المجتمع المسلم من أول لحظة البيت، وازاي بتتحل مشاكل البيت، وان بدأ بحل مشكلة بالظهار وختم بحل مشكلة بالتحريم لما تحرم، وقال هنا حلها ايه وهنا حلها ايه. وعشان ما توصلش للتحريم قبلها الطلاق، لو في مشكلة ازاي تتحل. والطلاق لو اتعمل غلط نص سورة الطلاق الاولاني بيتكلم عن انهيار البيوت، والنص الاخراني بيتكلم عن انهيار المجتمعات. ربنا بيقول لك هي هتسمع في بعضها، ما هو المجتمع بيوت والبيوت افراد، دي طريقة شرح القرآن لفكرة المجتمع المسلم. شيخ الإسلام مثلا بيستنبط استنباطات بديعة مثلا من خواتيم المزمل وغيرها من الآيات والأحاديث، بيقول المجتمع المسلم ثلاث أقسام: أهل القرآن والعلم، وأهل المال والتجارة، وأهل الجهاد. هو بيتكلم عن الجهاد، أنا بضيف كلمة الحركة لأن هنا في ناس بتتحرك، في ناس هو عنده إمكانية الحركة، وفي ناس عندها إمكانية المال، وفي ناس عندها إمكانية العلم. التعاون بين الثلاثة دول هو اللي بيصنع المجتمع المسلم. نقصان فرد يعني مشكلة، تلاقي واحد في حركة دعوية مثلا وما فيش دعم مال، مجتمع في ضعف. يعني تخيل في علم وفي دعوة بس ما فيش مال، في مال وفي علم وما فيش دعوة، حالة من الشلل. في حركة علم وفي مال وما فيش علم، حركة في الاتجاه الخاطئ والضلال، وتنشأ الأفكار الخاطئة والأفكار الضالة. فهو بيكلمك ان من الكلام ده ايه، حتى من القرآن المكي، يعني هو استنبط ده من اواخر المزمل سورة مكية. مفاهيم الانفاق والعتق وفك رقبة وصلة الرحم وبر الوالدين والشورى، كل ده مكي. شيء عجيب جدا. يعني ايه ده، احنا مش لسه هننتظر ان انت تروح المدينة وبليك دولة وبعدين نتكلم في القضاء دي؟ لا، دي محكمات، مستضعف ممكن، دي محكمات اخلاقية ما بتتغيرش. يعني حديث القرآن، بعض الناس كان بيحلل، كنا بنتدارس ليه القرآن المكي بيتكلم عن الانفاق كتير كده، ده احنا معناش حاجة، ده احنا بنتضرب. لا، في حديث عن العتق والانفاق وفك الرقبة فلاقتحم العقبة، وفي البذل واطعام المساكين، غالب آيات اطعام المساكين جت تجي صور مكية. بعضهم مثلا كان بيلتقط يقول واقع المكي واقع تعذيب، الواقع ده احيانا بيصنع نفسية انتقامية او نفسية الخروج من العذاب وخلاص، زي احد تحليلات الكتاب لنفسية بني اسرائيل، انه تعرضه للعذاب لفرعون بقى شخص انتقامي يبحث عن الخروج من العذاب وعايز يفجر مش عايز يعبد، فالنفسية مش متزنة. فمن صناعة النفسيات المتزنة حتى في وقت الازمات انه يعفو وانه ينفق وانه يعطي وانه يوصل الرحم وتواصل بالمرحمة، في واقع في سورة مكية صوت البلد. فالقرآن مش بس بيصنع أفراد، ده بيصنع مجتمعات مسلمة. القرآن لما بيتكلم، يعني مثلا بيجي يتكلم عن المال، شوف القرآن يتكلم عن ازاي في المال في البقرة، الحزب الأخراني من البقرة ده عجيب عجيب. احنا ممكن ندي محاضرة عن حرمة الربا. القرآن تكلم عن المال بصورة عجيبة، بدأ الأول بآية عن الإنفاق، وبعدين يشرح قصة طالوت وجالوت، وبعدين ثلاث قصص عجيبة عن الإحياء والإمات، الملك الظالم اللي أنا وحي وأميت، والذي مر على قرية، وقصة سيدنا إبراهيم مع الطير، تمام؟ وبعدين شوف ما بين قصة طالوت وجالوت وبين دي تجد آية، أعظم آية في القرآن. كل ده قبل ربنا يقول لنا ننفق. يعني أنا محتاج أتشبع بأن الله قادر على الإحياء والإمات، وإن أنا لازم أنفق لهذا الدين، وبأسماء الله الحسنى أعظم آية في القرآن، عشان لما ربنا يقول لي أنفق الإنفاق هيكون سهل وهأنفقه بإخلاص. ويكلمني عن الإنفاق في آيات كتير جدا، ويضرب لي أمثلة. أكتر شيء ضرب عليه أمثلة في القرآن الإنفاق، أربع أمثلة وراء بعض في سورة البقرة، وآية طويلة عن معاملتنا مع بعض آية الدين. فالقرآن لما بيتكلم عن الإنفاق هو الأول بيصنع نظرتك، يعني إيه المال وإيه قيمته، وهل هو على طول خير ولا ممكن يبقى شر، واتصرف فيه إزاي، ومقاله بالنسبة لي إيه، واستفيد منه إزاي، واتعامل في المال ده مع ربنا إزاي، واتعامل في المال ده مع الناس إزاي، في المصالح في التجارة، واتعامل فيه مع الفقير إزاي. هو القرآن بيصلح لي نظرتي تماما، مش بيديني حكم واحد فوق يقول لي ده حلال وده حرام وخلاص، وبيفعل ذلك، القرآن والسنة بتفعل ذلك، لكن أقصد هو غير نظرتي للحياة. لذلك أختم، خطورة عزل القرآن عن الواقع، خطورة ان احنا القرآن ما يبقاش موجود في حياتنا، ان احنا لا نصنع من خلال الوحي، لان لما بيغيب القرآن هنا انسان مشوه بيتبنى. اللي تشوف بعض الناس، انت بسمع احد اللي كان بيتكلم عن، رغم ان هو ظاهريا مش مسلم يعني، بس انا اشعر ان هو مسلم وخبي اسلامه، يعني بيتكلم عن دستور الإسلام على مدار من أول القرن الثالث للقرن السبعتاشر، بتكلم عن رحلة طويلة في الشريعة وعظمة الشريعة. واحد بيتكلم عن إن إزاي القوانين اللي جات جديدة على الإسلام شوهت الناس، صنعت ناس أنانية، ناس رأسمالية، ناس لا تفكر إلا في الأرض، ناس مقطوعة الصلة بالسماء. فنزع القرآن يا جماعة هو بيصنع ظلمات، نزع القرآن الواقع بيصنع ظلمات. فتخيل لما انت تغيب القرآن عن حياتك، انت ما عادش انت القرآن بالنسبة لك بتقرأه بس مش بتسقطه على الواقع. وزي ما قلت اختم بدي، لان دي نقطة مهمة وخطيرة. ليه؟ لان التعجل في تنزيل آيات القرآن على الواقع بدون علم ده خطر، والخوارج نشأوا كده. يعني قتل المسلمين وتكفير المسلمين بينشأ بعقلية بما أن إذا ربنا قال كذا هو ما عندوش علم، هو أعجمي. لذلك الخوارج أنا أرى أن ده نوع من الأعجمية عن الشريعة، أو مش فاهم، هو بيقضيها معادلات بما أن إذا يبقى إذا، لدرجة قال سيدنا يبقى سيدنا عثمان كافر، يعني مش بيقول سيدنا يعني أنا بقوله، يبقى فهو خلاص بيتعامل بهذه الطريقة، إذا يبقى دول كفار، يبقى إذن يقتلوا على طول، هي عنده معادلات. فالتعجل في تنزيل الآيات على الواقع بدون علم ودون فهم مراد الله خطر، وفي نفس الوقت عزل القرآن تماما عن الواقع ده نوع من الظلمات. لذلك في نص بديع لشيخ الإسلام بيقول إيه، بيقول آيات اللي فيها كلمة الإنسان كتير في القرآن، أنا كنت قرأت بحث صغير جدا كده اسمه الإنسان في جزء عامة، كل اللي عمله جمع كلمة الإنسان في جزء عامة وجاب تفسيرها من السعدي وابن كثير بس، واكتشف إيه ده القرآن المكي اتكلم عن الإنسان كإنسان كتير قوي، يعني شيء عجيب جدا. المهم فشيخ الإسلام بيقول طائفة من المفسرين بيجي عند الآيات بتاعت الإنسان كنود، الإنسان هلوع، الإنسان عجول، بيجي عند الآيات دي ويقول أن هذه الآيات نزلت في الكافرين، وأن وده قول موجود عند كثير المفسرين أن الإنسان يراد به هنا الكافر، يعني ده لفظ عام يراد به معنى خاص. فقال طائفة من المفسرين تقول في هذه الآيات وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا ومثلها، يقول فيها هذا مما ذكر الله في عيوب الإنسان وذمها، فيقول هذه الآية في الكفار والمراد بالإنسان هنا الكافر. يقول بقى خطورة ده إيه، إنك تقول الآيات دي بني إسرائيل والآيات دي أهل الكتاب والآيات دي كفار والآيات دي مجوس، وحضرتك لا أنا جاي بس أقول يعني أوزع الزم، يعني أنت الآيات دي ما بتخطبكش، لا ما بتخطبنيش. فبيقول إيه، فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب، يقول لك يا عم أنا مسلم الكلام ده مش ليا، كل القصة اللي فاتت ده ده كان مشركين كفروا فربنا أهلكهم أنا ماليش علاقة، واللي بعدهم منافقين، واللي بعدهم هو شايل نفسه من النص القرآني. فبيقول بل يذهب وهمه بيظن ان ده هذا لمن كان مظهرا للشرك من العرب او للكفار اللي هو عارفهم في الواقع، يعني اللي عايشين عليه. فايه اللي يحصل النتيجة، فلا ينتفع بهذه الآيات التي أنزلها الله ليهتدي بها عباده. طيب خلاص نختم بيه ان خطورة عزل القرآن عن الواقع، وان تنزيل الآيات على الواقع يحتاج الى هدى من الله. ذلك اخطر دعاء انت بتدعيه هو اهدنا الصراط المستقيم، انت مش متخيل قيمة الدعاء ده، انت مش متخيل، لان كتير من الاسئلة اقرأ الكتاب ده ولا ده، اسافر المكان ده ولا ده، امشي في الاختيار ده ولا ده، اضبط قيامي قد ايه، اجي على ايه في نومي، اجي اتعامل ازاي مع الناس، اقدم ايه على ايه. في عصر الشتات اللي احنا فيه وكلمت عن ده في درس فقه الاختيار، كتير من الاسئلة دي هي حلها اهدنا الصراط المستقيم، انك انت تكون يا رب الايات عامة، يعني الايات بتاعت القرآن عامة، بس انا عايزها في حياتي، انا النقلة دي اللي بيسموها الاعتبار، ان تعبر بالايات اللي نزلت في الماضي لوقعك، الاعتبار بتعبير شيخ الاسلام انك انت ازاي الاية دي انت هتعبر بيها لوقعك، ده عايز هدى وعايز علم. لكن اقصد حتى انت ممكن تبقى مذاكر تفسير الآية، المستشرقين بيبقوا احيانا مذاكرين تفسير اكتر من كتير من المسلمين، ولا يهدى بها، لا يهدى بهذه الآيات. فاذا قضية الاستهداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في الشهر الذي قال الله فيه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بعض العلماء بيقول أي أن هذا الهدى عليه بينات أنه هو هدى، ربنا هيحط لك العلامة ويقول لك العلامة دي هتهديك، لكن دي معاملة غيبية بينك وبين الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم بلغنا رمضان